بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، يقول الله عز وجل: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذرهم وليطوفوا البيت العتيق. هذا أمر من الله عز وجل لنبيه إبراهيم خليل عليه الصلاة والسلام، لما بنى البيت أمره بأن يؤذن في الناس بالحج، فقال الله عز وجل: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا، يعني أن الناس يأتون إلى هذا البيت، منهم من يمشي على رجليه وهم الرجال، يعني جمع راجل، وعلى كل ضامر يأتينا من كل فج عميق، يعني الركبان، يعني يأتون كمشاة وركبانا، يأتون للبيت مشاة وركبانا، مشاة الذين هم الرجال جمع راجل، يعني الذي يمشي على رجليه، وعلى كل ضامر الذين هم الركبان. وقد ذكر بعض أهل العلم أن الله عز وجل لما قدم الراجلين على الراكبين فهو يدل على أن الحج ماشيا أفضل، والقول الآخر وهو القول الصحيح أن الحج راكبا أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حج راكبا وهو أكمل الخلق وخير الخلق عليه الصلاة والسلام، فالذي عمله رسول الله عليه الصلاة والسلام هو الركوب، فيه تيسير للإنسان على نفسه وعدم الحاق المشقة بها. وسيد الخلق عليه الصلاة والسلام حج على هذه الطريقة التي يكون حج راكبا صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ثم قال: ليشهدوا منافع لهم، يعني الحج فيه منافع، فيه فوائد كثيرة عظيمة أجملها الله عز وجل في هذه الكلمة الثلاث. ليشهدوا في هذه الكلمتين، ليشهدوا ثلاث كلمات، ليشهدوا منافع لهم، هذه ثلاث كلمات اجتمعت على هذه الجملة، ومع ذلك المعاني التي تدخل تحتها كثيرة ومعاني واسعة. وكلام الله عز وجل من جوامع الكلم، لأنه يكون فيه الكلام اليسير المشتمل على معاني عظيمة ومعاني كثيرة، فإن هذه الجملة وهي قول الله عز وجل ليشهدوا منافع لهم اشتملت على منافع كثيرة وفوائد عظيمة. منها أن الإنسان بحجه وإقباله على الله عز وجل بالحج يرجع من ذنوبه كيوم ولدت أمه، يعني إذا تاب توبة نصوحا وحج مخلصا لله متبعا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تائبا من جميع الذنوب والمعاصي، فإنه يرجع بهذه الفضيلة وبهذا الثواب العظيم من الله عز وجل، وهي أنه يرجع كيوم ولدت أمه. وكذلك أيضا قال الرسول صلى الله عليه وسلم في فضل الحج: والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. فهذه من أعظم الفوائد، وهي أجل فائدة وأعظم فائدة يحصلها الإنسان في حجه إذا تاب إلى الله عز وجل توبة نصوحا وخرج من جميع الذنوب والمعاصي بالتوبة منها. والتوبة تكون لها شروط ثلاثة فيما بين العبد ومن ربه، وهو أن الإنسان يتوب من الذنب الذي ارتكبه، يقلع عنه يتركه ويندم على ما مضى، يترك الذنب ويندم على ما مضى، ويعقد العزم على أن لا يعود إليه في المستقبل. هذه شروط التوبة الثلاثة فيما بين العبد وبين ربه. أما فيما بين العبد وبين الناس فإن هذه الثلاثة مطلوبة. والأمر الرابع أنه يرد المظالم إلى أهلها، إذا كان الإساءة إلى غيره بظلم بأن أخذ أموال أحد من الناس فإنه يتخلص منها بإيصالها إلى صاحبها، يعني يتوب ويندم ويعقد لا يعود، ومع ذلك يرد المظالم التي قد حصلت منه إلى أهلها إن كانت مالية، وإن كانت تتعلق بعرض وبغيبة ونميمة فليطلب منهم المسامحة، يطلب منهم المسامحة قبل أن يأتي اليوم الذي يقتص الناس بعضهم من بعض بالحسنات والسيئات، كما ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه: أتدرون من المفلس؟ أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم عنده ولا متاع. قال عليه الصلاة والسلام: المفلس من أمتي من يأتي يوما من يأتي يوم القيامة بصلاة وزكاة وصيام، ويأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وسفك دم هذا وأخذ مال هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. الرسول صلى الله عليه وسلم سأل هذا السؤال ليقرر في أذهان الصحابة المعنى الذي أراده عليه الصلاة والسلام، ولما سألهم قائلا: أتدرون ما المفلس؟ فهموا أنه يريد مفلس الدنيا، فهموا أن سؤاله عن مفلس الدنيا، ولهذا قالوا: من لا درهم عنده ولا متاع، اللي ما عنده فلوس ولا عنده شيء من الدنيا هذا هو المفلس، هذا هو مفلس الدنيا. لكنه صلى الله عليه وسلم أراد مفلس الآخرة، أراد أن يبينهم المفلس حقا الذي هو مفلس الآخرة، والذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: هو من يأتي يوم القيامة بصلاة وزكاة وصيام، ويأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وسفك دم هذا وأخذ مال هذا، فيعطى لهذا من حسناته وهذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه ثم طرحت النار. هذا هو المفلس حقا، المفلس مفلس الآخرة، المفلس الحقيقي مفلس الآخرة. أما مفلس الدنيا فقد يكون غنيا، قد يحصل له بدل الإفلاس الغنى، كما أن الغني في الدنيا قد يحصل له بدل الغنى الإفلاس. فهم رضي الله عنهم فهموا أنه سألهم عن مفلس الدنيا، فأجابوا بقولهم: المفلس من لا درهم عنده ولا متاع. ولكنه صلى الله عليه وسلم أراد أن يبين لهم المفلس في الآخرة حتى يحسبوا حسابهم وحتى يبتعدوا عن الوقوع في المظالم والوقوع في المعاصي وظلم الناس التي يترتب عليها المقاصة في اليوم الذي ليس فيه إلا الحسنات والسيئات، ما فيه إلا الحسنات تؤخذ منه لهم وسيئاتهم تؤخذ منهم وتطرح عليه ثم يقذفوا في النار والعياذ بالله. وعلى هذا فإن الحج من فوائده العظيمة أن الإنسان يتوب إلى الله عز وجل في حجه ويقلع من جميع الذنوب والمعاصي ويفتح صفحة جديدة وحياة جديدة معمورة بتقوى الله والاتباع لما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. يتوب الله عز وجل من جميع الذنوب والمعاصي، فعند ذلك يرجع كيوم ولدته أمه ويكون ظفر بالحج المبرور الذي ليس له جزاء من الجنة. والحج المبرور الذي يأتي به الإنسان وفقا للشرع سالما من أن يحصل فيه أو منه لأحد من الناس أذى، كما قال الله عز وجل: الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. إذن هذه من أجل المنافع التي تحصل للحجاج عندما يأتون للحج. ثم إن من المنافع والفوائد التي تحصل لهم إذا جاءوا للحج أنهم يلبسون لباسا خاصا للإحرام يختلف عن الألبسة الأخرى التي تعودها الناس، كلهم لباسهم موحد، اللباس كله إزار ورداء، الغني والفقير والأمير والمأمور والرئيس والمرؤوس والكبير والصغير كلهم لباسهم موحد، لا فرق بين الغني والفقير، ما في إلا إزار ورداء، هذا هو اللباس. وهذا يذكر بلباس الأكفان الذي يتساوون فيه إذا ماتوا، فإنهم يجردون من ثيابهم ويوضعون في لفائف بيض يدخلون فيها في قبورهم، الكل متساوي فيها، الغني والفقير لباسهم واحد في القبور، عندما يذهبون إلى القبور لباسهم واحد. يتذكر الإنسان بهذا اللباس عندما يلبس لباس الإحرام، يتذكر الموت ولباس الموت، وأن الناس كما تساووا في هذا اللباس للإحرام فإنهم يتساوون في لباس الأكفان إذا ماتوا. وهذا يذكر الإنسان بالموت، ويجعل الإنسان على استعداد تام للموت، وذلك بالأعمال الصالحة التي تقربه إلى الله عز وجل وتفيده عند الله سبحانه وتعالى. يتذكر الموت بهذا اللباس، يتذكر لباس الموت بهذا اللباس، فيكون ذلك دافعا له إلى العمل الصالح الذي ينفعه بعد الموت. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما أرشد إلى زيارة القبور علل ذلك لأنها تذكر الآخرة، قال عليه الصلاة والسلام زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة. والإنسان إذا تذكر الآخرة استعد لها، ولكن الغفلة عن الآخرة هي التي تجعل الإنسان يقع في الأمور المحرمة ويقع في المعاصي، وإلا لو تذكر الموت وما بعد الموت فإن ذلك من أعظم الأسباب التي تجعل الإنسان يقلع عن أن يقع في أمر محرم، ويمتنع عن أن يقع في أمر محرم. فهذه من فوائد الحج. أيضا من فوائد الحج أن الإنسان إذا أحرم يقول لبيك اللهم لبيك. ولبيك هذه كلمة جميلة يجيب بها من دعي ومن نودي، يقول لبيك حتى في الأمور التي يتعامل بها الناس. إذا ناداك إنسان أو إذا ناديت إنسانا وقلت يا فلان فيقول لبيك، جواب حسن، جواب جميل، يجيب به من نودي ومن دعي. والصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ناداهم أو نادى واحدا منهم قال لبيك يا رسول الله، يعني إجابة حسنة. وهذه التلبية فيها إجابة حسنة لله عز وجل، لأنه لما دعا الناس لحج بيته الحرام ووفق الله من شاء من جاء منهم ودخل في الحرام يقول لبيك اللهم لبيك، يعني أنك دعوتني لحج بيتك ويسرت لي السبيل لأداء هذا النسك العظيم، وقد وصلت إلى مكان الإحرام ولبست لباس الإحرام فلبيك اللهم لبيك، يعني دعوتني فأجبتك، دعوتني لحج بيتك ويسرتني السبيل إليه فأنا أجبتك بقولي لبيك اللهم لبيك، أجبتك بقولي لبيك اللهم لبيك. ثم إن هذه التلبية تشمل على التوحيد وإخلاص العبادة لله عز وجل. والناس إنما خلقوا ليعبدوا الله، ليؤمروا وينهوا، ويمتثل من يمتثل ويعصي من يعصي. اللهم خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، يعني ليأمرهم وينهاهم، فمن وفقه الله عز وجل استجاب، ومن كان بخلاف ذلك امتنع ولم يستجب. فالعبادة هي المطلوبة من الإنسان في هذه الحياة الدنيا، كل إنسان يعبد الله وحده ولا يشرك مع الله غيره، والشرك هو أعظم الذنوب وأظلم الظلم. والتوحيد هو الحق وهو أعظم شيء أمر الله به وأعظم شيء نهى الله عنه الشرك. ولهذا جاء في أول أمر في القرآن وأول نهي في القرآن الأمر بالتوحيد والنهي عن الشرك في سورة البقرة: يا أيها الناس اعبدوا ربكم اعبدوا ربكم. هذا أول أمر في القرآن. أول أمر في المصحف: يا أيها الناس اعبدوا ربكم. أمر بالعبادة، عبادة الله وحده لا شريك له، بمعنى أن العبادة تكون لله خالصة. وأيضا مع كونها خالصة تكون لسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم مطابقة وموافقة. فلا بد من الإخلاص ولا بد من المتابعة. لا بد من إخلاص العبادة لله وحده، ولا بد أن تكون العبادة وفقا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا يشرك مع الله غيره فلا يكون العمل خالصا، ولا يعبد الله بالبدع والمحدثات، وإنما يعبد بالسنن التي جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيكون الإنسان بذلك ظفر أو أخذ بالأسباب التي يقبل فيها العمل، لأن العمل قبوله له شرطان اثنان: أن يكون خالصا لله، وأن يكون مطابقا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن كان غير خالص ويشرك مع الله غيره رد العمل على صاحبه، كما قال الله عز وجل: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء مثورا. وقال الله عز وجل في حديث القدسي، قال الله عز وجل: أنا أغنى الشرك عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. أما إذا كان عمل خالصا ولكنه مخالف للسنة ومبني على البدع والمحدثات فإنه يكون مردودا على صاحبه، لقوله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، يعني مردودا عليه. رواه البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها، وفي لفظ لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. يعني معناه لابد من مع كون العمل خالص لله أن يكون موافقا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا بد من الأمرين. والتلبية مشتملة على التوحيد، لأن لبيك اللهم لبيك لا شريك لك هي بمعنى لا إله إلا الله، لأن لبيك اللهم لبيك هي إلا الله، ولا شريك لك لا إله، لا إله إلا الله، لبيك اللهم لبيك لا شريك لك. التلبية هي معناها معنى الشهادة، نفي وإثبات، نفي العبادة عن كل من سوى الله وإثبات العبادة لله وحده لا شريك له. هذا هو معنى لا إله إلا الله، تنفي العبادة عن كل من سوى الله وتثبتها لله وحده لا شريك له. لا إله تشمل على أمرين: نفي وإثبات، نفي عام في أولها وإثبات خاص في آخرها. معنى النفي أنك تنفي العبادة عن كل من سوى الله، والإثبات تثبتها لله وحده لا شريك له، تثبتها لله وحده لا شريك له. يا أيها الناس اعبدوا ربكم، هذا أول أمر في القرآن، اعبدوا، أمر بالعبادة. ثم ذكر أن الله عز وجل هو المستحق للعبادة، لأنه هو الذي خلقكم وأوجدكم وخلق الذين من قبلكم، وهو الذي جعل لكم السماء بناء فوقكم والأرض تحتكم، وأنزل من السماء ماء أخرج به من الثمرات رزقا لكم. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. هاتان الآيتان بدأتا بالأمر بالتوحيد اعبدوا الله، وختمت بالنهي عن الشرك فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. يعني الذي تفرد بخلقكم وأوجدكم وحده ولم يشاركوا في خلقكم أحد، هو الذي خلق السماوات والأرض وخلق الشمس والقمر والليل والنهار والنجوم والشجر وكل شيء، هو خلق الله، والله تعالى وحده الخالق وكل من سوى الله مخلوق. الله وحده الخالق وكل موجود سوى الله فهو مخلوق لله، فكيف يليق بإنسان أن يعبد مع الله مخلوقا خلقه الله؟ كان معدوما فأوجده الله مثلك، كيف تعبد من كان مثلك؟ عدما فأوجده الله، تعبد عدما أوجده الله، وأنت عدم وجدك الله، كنت عدما فأوجدك الله، وهذا الذي تعبده مع الله عدما فأوجده الله، كيف يليق بك أن تعبد مخلوقا مثلك؟ الله عز وجل: إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم هم من جنسكم. فكيف يليق، أين العقول؟ كيف يليق بعقل أن إنسانا يقدم على أن يعبد مخلوقا يرجوه ويستغيث به، يأتي إلى قبر وإلى صاحب قبر ويقول: يا فلان أغثني، يا فلان أريد كذا، يا فلان أعطيني كذا، يا فلان حقق لي كذا. هذا لا يطلب إلا من الله عز وجل. وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا، العبادة لله، العبادة حق الله، وصرف شيء منها لغير الله شرك بالله، صرف شيء منها لغير الله هو شرك بالله سبحانه وتعالى. والإنسان يعبد المعبود وحده الذي تفرد بالخلق والإيجاد، فهو الذي يجب أن يخص بالعبادة وحده ولا شريك له. فكما أنه لا خالق إلا الله، ولا محي إلا الله، ولا مميت إلا الله، فلا معبود بحق سواه. ولهذا ذكر الله عز وجل في سورة النمل آيات متعددة قرر فيها أمور الله تعالى اختص بها، وألزم المخاطبين بأن يعبدوه وحده لا شريك له. أمن خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات، أمن خلق السماوات والأرض، قل الحمد لله وسلام على الله خير من شو، أمن خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها. ثم قال: أي لهم مع الله الذي عمل هذا وحده يجعل معه معبود، أي لهم مع الله، بل هم قوم يعدلون، يعني يسوون غير الله بالله، يسوون المخلوق بالخالق ويعبدون المخلوق مع الخالق، أي لهم مع الله. ثم قال: أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعلها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا، أي لهم مع الله، ليتفرد بهذا كيف يعبد معه غيره. وهكذا آيات متتاليات تختم بقوله: أي لهم مع الله، يقرر فيها توحيد الربوبية، وأن الله تعالى هو المختص به المنفرد به الذي لا يشارك فيه مشارك. فكيف يليق بمخلوق أن يجعل مع الله آلهة مخلوقة، أي لهم مع الله، كيف يكون مع الله إله وهو الذي تورد بالخلق والإيجاد؟ إذن هذه التلبية مشتملة على التوحيد، والإنسان عليه أن يفهم معناها، ما هو بس مجرد كلام يمر على الإنسان ولا يعرف معناه، يعلم أن الإنسان وهو يلبي معناه يخلص العبادة لله، فالصلاة لله، والصدقة لله، والصوم لله، والحج لله، وكل عبادة لله، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. لا بد من إخلاص العبادة لله وحده لا شريك له. ولهذا كانت التلبية من فوائد الحج من المنافع التي ذكرها الله في قوله: ليشهدوا منافع لهم، أن الإنسان يلبي ويخلص التلبية لله ويخلص العبادة لله، الذي يجب أن تكون كل العبادة له سبحانه وتعالى بحيث لا يصرف منها شيء لغيره سبحانه وتعالى. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وهو سبحانه وتعالى مالك الملك، هو الذي له ملك السماوات والأرض، وهو المتفضل بالنعم كلها من أولها إلى آخرها، عظيمها وصغيرها، دقيقها وجليلها، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، وما بكم من نعمة فمن الله. فالله عز وجل هو الذي منه النعم، حتى النعم التي تأتيك عن طريق المخلوقين هذه الله تعالى هو الذي سخرهم حتى ينفعوك، لأن كما جاء في الحديث واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على يضروك لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف، رفعت الأقلام وجفت الصحف. فهناك نعم من الله بدون واسطة أحد من الخلق، مثل إنزال المطر وينبات النبات، الله ينزل المطر وينبت النبات. وهناك نعم تحصل من العباد بعضهم لبعض، يحسن بعضهم إلى بعض، فهي نعمة يسوقها لبعض العباد من بعض العباد، ولكنها هي من الله. الله تعالى هو الذي جعل هذا العبد يرق لهذا الإنسان ويحسن إليه. ولهذا في الحديث الذي أشرت إليه واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. فإن الحمد والنعمة لك والملك. وكذلك الله تعالى هو المحمود على هذه النعم لأنه المتفضل بها جميعها، سواء ما كان منها بواسطة أحد من الخلق أو بدون واسطة، كلها من الله عز وجل. فهو سبحانه وتعالى مالك الملك، وهو المتفضل بالنعم، وهو المحمود على نعمه الظاهرة والباطنة، وهو المحمود على كل حال. الإنسان يستشعر معنى التلبية وهو يلبي. ثم أيضا عندما يدخل الإحرام ويلبي يحصل شيئا يمتنع منه الحاج، وهي أنه لو وجد صيد في الطريق ليس له أن يتعرض له، لأنه مقبل على مكان يأمن فيه الطير وهو الحرم. فكذلك هو متلبس بالإحرام ذاهب إلى ذلك البيت العتيق إلى ذلك الحرم، فيكون الصيد أيضا في مأمن منه ما دام محرما، ما دام في إحرام حتى الصيد بالبر ليس له يتعرض له. الإنسان المحرم يصيد صيد البر، صيد الحرم لا يصيد أحد، لا حلال ولا حرام، لا محرم ولا غير محرم، لكن صيد البر حرم على المحرم. وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، وإذا حللتم فاصطادوا غير محل الصيد وأنتم حرم. فالمحرم لا يتعرض للصيد، بل الصيد في مأمن منه ما دام أنه لبس لباس الإحرام متجه إلى مكة يقول لبيك اللهم لبيك. الصيد آمن منه لأن الله منع الحاج وهو محرم أن يتعرض للصيد. لأن هذه من الفوائد، يعني يكون الإنسان مقدما على الحرم وقد حرم فيه صيد، أيضا في الطريق محرم على المحرم، ليعود نفسه وليهيئ نفسه بأنه ما يفعل شيئا في الحرام، وأنه في حال إحرامه ممنوع من أن يتعرض لهذا الصيد الذي أباحه الله لمن لم يكن محرما، أباحه الله لمن لم يكن محرما. وإذا كان الصيد لمن كان محرما آمن، فكذلك الحجاج يجب أن يأمن بعضهم من بعض، ولا يسيء بعضهم إلى بعض، ولا يلحق أحدهم ضررا بأحد، وإنما عليهم ألا يصل إلى أحد منهم أي ضرر، بل يحصل منهم إيصال الخير إلى الغير، ولا يصل الضرر منه إلى غيره، يصل إلى الناس خيرك وإحسانك وتمتنع من أن يصل إليهم شيء بسببك من الضرر، سواء في أجسادهم أو أعراضهم أو أموالهم. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما حرم، لما خطب الناس في منى وقرر لهم حرمة الشهر واليوم والبلد، قال: فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. فكما أن هذه أمور مقررة ومفروغ منها أن الحرام، أن البلد حرام واليوم حرام والشهر حرام، أيضا كذلك الدماء والأموال والأعراض من بعضكم لبعض. إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام فحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. فلا يجوز لأحد أن يؤذي أحدا ولا أن يلحق الضرر بأحد، وإنما إن وصل إلى الناس خيرك وإحسانك فهذا من حظك وحسن حظك، وإلا فإن عليك ألا يتضرر أحد بسببك وألا تلحق أي ضرر من أحد من الناس. ولهذا الحجر الأسود تقبيله واستلامه مستحب، لكن إذا كان الوصول إليه لا يحصل إلا بأذى أحد من الناس لا تؤذي الناس، اتركه واشر له وكبر، فلا يتوصل إلى مستحب بارتكاب أمر محرم. لا يتوصل إلى أمر مستحب هو تقبيل الحجر، بارتكاب أمر محرم هو إذاء الناس في الطريق إلى الحجر. وكذلك بالنسبة للمدينة هنا الروضة، الروضة لها فضيلة والسنة فيها لها فضل، والإنسان إن تيسر له أن يصل إليها ويصلي فيها ركعتين ويترك الفرصة لغيره، وإن كان يصل إليها إلا بأن يؤذي أحدا في الطريق أو يؤذي أحدا فيها فإنه يصلي في أي مكان المسجد وفضل الله واسع. المهم أن الإنسان عندما يدخل الإحرام فإن الصيد آمن منه، فكذلك يجب أن يكون المسلمون آمنين منه ولا يلحقهم ضرر بسببه، لأن الحج عبادة والناس جاءوا للعبادة، فالواجب على كل مسلم ناصح لنفسه أن يحرص على الإحسان إلى الناس والابتعاد عن الإساءة إلى أحد من الناس المسلمين. ثم أيضا من منافع الحج الذي قال الله عز وجل فيها ليشهدوا منافع لهم، أن الإنسان إذا وصل مكة رأى الكعبة المشرفة، رأى قبلة المسلمين التي يبنون مساجدهم متجهة إليها ويصلون متجهين إليها من كل مكان، فهي القلب والوسط الذي يأمه الناس من كل مكان. إذا وصل إلى الكعبة رأى الكعبة المشرفة، رأىها حقيقة لا صورة، يمكن أن يرى صورتها ويتصل إليه بصورتها وفي بلده، لكن رؤيتها حقيقة لا صورة تحصل لمن وصل إلى مكة. وهذه نعمة عظيمة كل إنسان وصل إلى الكعبة التي يأمها الناس من كل مكان، يبنون مساجدهم متجه إليها ويصلون متجهين إليها في جميع أطراف الأرض ومن جميع جهات الأرض، الناس دوائر حول الكعبة، أصغر دائرة الذين يصلون حولها، وهكذا تتسع الدوائر حتى يكون أوسع دائرة لتكون في أطراف الدنيا، التي في أطراف الدنيا كلهم يتجهون إلى الكعبة، الناس دوائر حول الكعبة صغيرة وأكبر منها حتى تكون أوسع دائرة التي تكون في أطراف الدنيا، كلهم يتجهون إلى هذه الكعبة المشرفة. فإذا وصل إليها رأى الكعبة، رأى قبلة المسلمين، رأى الجهة التي الناس يتجهون إليها، رأى القبلة التي يأمها الناس في صلاتهم وفي دعائهم، رأى هذه الكعبة المشرفة. فإذا وصل إليها يبدأ بالطواف يطوف بالكعبة. والطواف عبادة من خصائص الكعبة لا يمكن أن يأتي بها أحد شرعا إلا من وصل إلى مكة، لأنه لا طواف في أي مكان من الأرض مشروع. المشروع في الأرض الطواف بالبيت العتيق فقط، ما في مكان يطاف به، لا ضريح ولا شجر ولا حجر ولا أي شيء. الطواف المشروع هو حول الكعبة المشرفة، من خصائص الكعبة المشرفة. العبادات توجد في كل مكان، الصلاة توجد في كل مكان، في أي لحظة من اللحظات كم لله من مصلي، في أي لحظة من اللحظات كم لله من مصلي، لا يعلم عددهم إلا الله، في كل مكان. كم من متصدق في أي لحظة من اللحظات، كم من صائم في أي يوم من الأيام، كم من صائم لله عز وجل، كم من قارئ للقرآن في كل مكان، كم من ذاكر لله في كل مكان، لكن ما في كم من طائف لله في كل مكان، ما في كم طائف لله في كل مكان، ما في، ما في طائف إلا في مكان واحد، كم لله من طائف حول الكعبة المشرفة، هكذا، كم لله من طائف حول الكعبة المشرفة، نعم، أما كم لله من طائف في كل مكان ما في، لأن الطواف لا يوجد إلا عند الكعبة، فهو من خصائصها. وإذا وجد طواف في أضرحة وفي قبور فليس هذا من شرع الله، وإنما هذا من الإحداث في دين الله ما لم يأذن به الله سبحانه وتعالى. فيشكر الله عز وجل على هذه النعمة، وهي أن الله وفقه إلى أن يأتي إلى الكعبة ويأتي بعبادة ما كان له أن يأتي بها إلا في هذا المكان. وإذا كان وصل إلى مكة لأول مرة معناه هذا أول طواف له، أول طواف حصل له في حياته مشروع هو هذا الطواف الذي حصل في الكعبة لما وصل إليها، لما وصل إليها. هذه من فوائد الحج، يشهد منافع له، هذه من منافع، يشهد منافع له. أيضا عندما يأتون إلى الحجر الأسود يشرع لهم تقبيله أو استلامه باليد وتقبيل اليد التي تستلمه، وإن لم يصل إليه لا بتقبيل ولا بالمسح فإنه يشير له ويكبر، عندما يحاذيه يشير له ويكبر. إذن هذه العبادة، وهي أن الإنسان يقبل الحجر ويستلمه ويقبل ما استلمه به، هذا من خصائص الحجر الأسود. لا يوجد مكان في الدنيا يقبل من الحجارة أو البنيان تعبدا لله عز وجل إلا هذا المكان، فلا يوجد تقرب الله عز وجل بالتقبيل لجمادات إلا في الحجر الأسود، هذا من خصائص الحجر الأسود. ثم لماذا نقبل الحجر؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قبله، ولو لم نقبله ما قبلناه. ولهذا ثبت في الصحيحين عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه جاء إلى الحجر وجعل يخاطب الحجر والناس يسمعون يقول: والله إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك كما قبلتك. إذا نحن نقبل الحجر لأن النبي صلى الله عليه وسلم قبله، ونستلمه لأن النبي استلمه صلى الله عليه وسلم، ونشير إليه لأن النبي صلى الله عليه وسلم أشار إليه وهو راكب يشير إليه عندما يحاذيه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. إذن هذه فائدة كبيرة من فوائد الحج، كون الإنسان يطوف بالكعبة ويتعبد الله في عبادة لا توجد في أي مكان من الدنيا، ويقبل الحجر الأسود أو يستلمه ويشير إليه. والتقبيل ليس بواجب، مستحب لمن تمكن منه، ولكن الشيء المتوفر هو الإشارة إليه والتكبير، كل يستطيع أن يشير ويكبر. ولا الإنسان لا يجب عليه أن يذهب للحجر، وكما قلت أن الحجر تقبيله مستحب، وإذا الناس في الطريق إليه حرام فلا يرتكب المحرم في الوصول إلى أمر مستحب. ولهذا لا يجوز أن يتمسح بالجدران، حتى الكعبة المشرفة ليس الإنسان يتمسح بجدرانها ولا بأركانها الأخرى ولا بالمقام مقام إبراهيم ولا بأي مكان، ما فيه إلا الحجر الأسود والركن اليماني. الحجر الأسود يقبل ويمسح وتقبل اليد لمسحته، والركن اليماني يمسح فقط، ما في تقبيل ولا تقبيل لليد ولا إشارة إليه. كل هذا اقتدام برسول الله صلى الله عليه وسلم، فعلى هذا قبل استلم وأشار، والركن اليماني مسح فقط، فنحن نمسحه ولا نقبله ولا نقبل اليد إذا مسحته، وإنما نقبل الحجر الأسود ونستلم ونمسحه باليد إذا لم نصل لتقبيله، ونقبل اليد وإذا لم نتمكن من هذا ولا هذا نشير له ونكبر إلى أحدنا ونحن نطوف عند كل شوط من الأشواط إشارة وتكبير، يشير إليه ويكبر يقول الله أكبر، وأما عند تقبيله يقول بسم الله والله أكبر، عند تقبيله يقول بسم الله أكبر، عند استلامه يقول بسم الله والله أكبر، أما الإشارة إليه يقول الله أكبر بدون بسم الله، يعني تكبير فقط ليس معه تسمية، أما عند التقبيل وعند الاستلام يقول بسم الله والله أكبر. الركن اليماني يعني يمسح فقط ولا يقال عنده شيء، ولهذا لا يجوز أن يتمسح بشيء في الدنيا رجاء البركة وأن الإنسان يتعبد الله عز وجل بذلك، لا يجوز. وقبر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم هو عليه الصلاة والسلام أشرف المقبورين وخير المقبورين وخير البشر أجمعين عليه الصلاة والسلام، لا يجوز أن يتمسح بالجدران التي حوله. لماذا؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما أرشد إلى ذلك، والصحابة ما فعلوا ذلك، وسلف هذه الأمة ما فعلوا ذلك، ما فعلوا هذا. قد يقول قائلنا هذا محبة للرسول صلى الله عليه وسلم، نعم محبة الرسول صلى الله عليه وسلم، نقول يجب أن تكون في قلب كل مسلم أعظم، أن تكون محبة الرسول صلى الله عليه وسلم في قلبه أعظم من محبته لنفسه ومحبته لأبيه وأمه وابنه وبنته وسائر الناس، لقوله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. لماذا؟ لأن النعمة التي ساقها الله للمسلمين على يديه وهي نعمة الإسلام، نعمة الهداية للصراط المستقيم، نعمة الخروج من الظلمات إلى النور، حصلت على يد الرسول صلى الله عليه وسلم، فحقه كان أعظم من حق غيره، ومحبته في النفوس يجب أن تكون أعظم من محبة أي مخلوق، حتى الأب والأم والابن والبنت، بل وحتى النفس، كما ثبت ذلك كله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا قال قائل أنا أفعل هذا محبة للرسول صلى الله عليه وسلم، نعم محبة الرسول يجب أن تكون هكذا، لكن إيش علامة المحبة؟ ما هو الدليل على المحبة؟ هل الدليل على المحبة الإنسان يمسح الجدران؟ هذه علامة المحبة؟ ليست هذه علامة المحبة، هذه يمسحها كل من أراد مسحها، لكن المحبة الصادقة هي التي يكون فيها اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم وامتثال أوامر الرسول صلى الله عليه وسلم والانتهاء عن نواهيه، كما قال الله عز وجل قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، هذا هو علامة المحبة، هذا هو الدليل على المحبة، الاتباع. وهو معنى شهادة أن محمد رسول الله أي اتباعه، امتثال أوامره واجتناب نواهيه، تصديق أخباره، ألا يعبد الله إلا طبقا لشريعته صلى الله عليه وسلم، ألا يعبد الله إلا بما جاء به رسول الله عليه الصلاة والسلام، هذه علامة المحبة، ليست على المحبة أن الإنسان يمسح جدره وهو في نفس الوقت يعصي الله ويكون متصفا بمعصية الله. علامة المحبة الصادقة أن الإنسان يكون متبعا مستسلما منقادا لما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. الذي يدعي دعاوى عليه نقيم بينة عليها، لو جئت إلى إنسان من الناس وقلت أنا أطالبك بألف ريال الكلام هذا يكفي لأنه يعني مدين لك بألف ريال؟ هذه دعوة، والدعوة تحتاج إلى بينة، والبينة هي إقراره أو شهود عدول يشهدون بأن لك عليه حقا. هذه البينة عليه الصلاة والسلام. لو يعطى الناس بدعواهم لدعى رجالهم ولقهم ودماهم. لو كانت العبرة بس مجرد الدعوة كل يدعي، لكن لا بد من البينة. اليمين على البينة على المدعي، واليمين على من أنكر. اليمين على المدعى عليه. إذا قلت الإنسان أريد منك كذا وكذا فقال لا ما عندك شيء، ما عندك شيء. إذا ذهبت للقاضي، القاضي يطلب منك إما شهود، أولا يطلب من ذاك هل اعترف ولا ما يعترف، ثاني اعترف خلاص انتهى ما في إشكال، وإن أنكر فأنت تحضر شهود. إذا ما حضر شهود هو يحلف ويسلم. لو يعطي الناس بدعواهم لدعى رجالهم ولا قوم ودماهم. هذه البينات في أمور الدنيا، وكذلك أمور الآخرة، محبة الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. المطلوب من كل إنسان أن يقيم البينة على محبته صلى الله عليه وسلم. ما هي البينة؟ اتبعوني يحبكم الله، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. هذه العلامة، هذه البينة. وإذا اتبعوه يحصل لهم محبة الله ويحبهم الله، ويحصل لهم مغفرة الذنوب، ويحصل لهم رفعة الدرجات. قل إنكم تحبون الله فاتبعوني. ولهذا قال بعض العلماء إن هذه آية الامتحان والاختبار. كل من يدعي محبة الله ورسوله عليه أن يقيم البينة، والبينة هي الاتباع للرسول صلى الله عليه وسلم. إذن هذه من فوائد الحج، هذه من فوائد التلبية، يعني لأنها مشتملة على التوحيد. وهذه أيضا فيما يتعلق بالنسبة للطواف، الاتباع، لأن الإنسان يطوف البيت العتيق، والاستلام يستلم الركن اليماني والحجر الأسود. ولما طاف عمر رضي الله عنه ومعه أحد الصحابة قال فلما تجاوزنا باب الكعبة وأقبلنا على الركن الذي بجوار الحجر أخذت بيده ليستلم، يعني يريد من عمر أن يستلم، فالتفت إلي وقال هل حجرت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قلت نعم. قال هل رأيته استلمه؟ قال لا. قصيدة خلاص امضي، يعني قضية، قضية اتباع، ما هي قضية ابتداع. وقضية أن كل إنسان يأتي بشيء يعني يقول أنا فعلت هذا محبة وقصدي طيب. لا بد مع حسن القصد أن يكون العمل على طبق السنة، لأنه ثبت في الصحيحين أن أبا بردة بن يار رضي الله عنه ذبح أضحيته قبل الصلاة، قبل صلاة العيد ذبح الأضحية قبل صلاة العيد، قصد طيب. يريد أن الرسول صلى الله عليه وسلم إذا جاء والصحابة إذا جاءوا وإذا ذبيحته مطبوخة وجاهزة فيكون أول ما يؤكل ذبيحته، هذا قصد طيب. لكن لما وقعت في غير وقتها، وقتها بعد صلاة العيد، قال له النبي صلى الله عليه وسلم شاتك شات لحم، ما هي بضحية، لأنها ما وقعت طبقا للسنة. اللي وقع طبقا للسنة بعد صلاة العيد، يبدأ الذبح بعد صلاة العيد. قال شاتك شات لحم، يعني مثل الذبيحة اللي يذبحها الإنسان ليأكل لحم في أي وقت من السنة، هذه ما قالها أضحية. يعني فهذا الحسن القصد ما نفع صاحبه، ما نفع هذا الصحابي كون قصد حسن، بل صارت شاته وشات لحم لأنها ذبحت في غير وقتها. قال بعض أهل العلم وفي هذا الحديث دليل على أنه أن العمل لا بد فيه مع حسن القصد أن يكون موافقا للسنة، فلا يكفي حسن القصد في العمل، يقول أن قصدي طيب، لا بد مع كون قصده حسنا أن يكون العمل على وفق السنة. ما يكون العمل مبتدعا ويكون عمل ما أنزل الله به من سلطان، وإنما يكون على وفق السنة. على هذا الحديث، يعني كون الصحابي ذبح قبل الصلاة وما اعتبرت ذبيحته أضحية يعني وقعت في غير محلها، قال وفي هذا دليل على أن العمل لا بد فيه مع حسن القصد أن يكون موافقا للسنة، لأن هذا الصحابي قصده حسن لكنه لم يقع موافقا للسنة فصار شاته شاة لحم. فكذلك الإنسان الذي يأتي بشيء يقول أنه يتقرب الله عز وجل به، يقول يعني وإن كان ما جاءت بالسنة لكن قصدي طيب. عبد الرحمن أبو عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه بلغه أنه ناس متحلقين في المسجد ومعهم حصى، كل واحد معه حصى، وفيهم واحد يقول هل سبحوا 100 ثم يعدون حصى سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله حتى يخلصوا عدد الحصى 100، فإذا فرغوا قال هللوا 100 لا إله إلا الله، صاروا يعدون حتى يخلصوا، كبروا 100 راحوا يكبرون. فجاءهم أبو عبد الرحمن عبد الله بن مسعود قال ما هذا ما هذا يا هؤلاء، إيش هذا العمل اللي تعملونه؟ قالوا حصى نعد بالتسبيح يا أبا عبد الرحمن، هذا حصى نعد بالتسبيح. قال عدوا سيئاتكم فأنا ضامن لا يضيع من حسناتكم شيء، إما أن تكونوا على طريقة أهدى مما كان عليه أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم أو أنكم افتتحوا باب ضلالة، واحدة من ثنتين أمامكم، إما أنكم أحسن من الصحابة أو أنكم افتتحوا باب ضلالة. طبعا فهموا أنهم ليسوا أحسن من الصحابة، ما بقي إلا الثانية وهي مفتتح باب ضلالة. قالوا سبحان الله يا أبا عبد الرحمن ما أردنا إلا الخير، قصدنا طيب. قال وكم من مريد للخير لم يصبه، كم من مريد للخير لم يصبه. إذا العمل المقبول عند الله لا بد أن يكون خالصا لله وأن يكون موافقا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا هو معنى أشهد أن لا إله إلا الله الإخلاص، وأشهد أن محمد رسول الله معناه متابعة. فشرطان أساسيان لقبول العمل الإخلاص والمتابعة. ثم من المنافع التي يشهدها الحجاج أنهم يأتون إلى زمزم ويشربون منها، وهذا ماء مبارك فيه بركة وفيه شفاء، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يشرب منه ويصب على رأسه منه، وكان ينقل له إلى المدينة، فهو ماء مبارك الشرب منه والاستشفاء به، وكذلك إرساله، كل إنسان يأخذ ماء ويهديه، هذه من أنفس الهدايا، كونك تهدي لقريبك ماء مبارك فيه شفاء. جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه ماء مبارك وأن فيه شفاء، هذا شيء جيد، هذه هدية ثمينة، هذا شيء يحصله من ذهب إلى مكة. المنافع، منافع التي يشهدها الإنسان. ثم أيضا كون الإنسان أول ما يصل يرمل ثلاث أشواط، أول ما يصل ويبدأ يطوف يرمل ثلاث أشواط، يسرع يعني حركة كذا يسرع مع مقاربة الخطى، ليس جريا وعدوا. لماذا؟ لأن أصل الرمل أن كفار قريش لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم في السنة السابعة لعمرة القضاء كانوا يتحدثون بعضهم مع بعض، وكانوا في الجهة الشمالية من الكعبة من جهة الحجر، فكانوا جالسين ويتحدثون بعضهم بعض، قال إنه قوم، يقول بعضهم البعض يقدم عليكم قوم وهنتهم حمى يثرب، وهنتهم حمى يثرب يعني معناه فيهم ضعف بسبب الحمى. فالله أسمع نبيه صلى الله عليه وسلم هذا الكلام، فأمر أصحابه أن يرملوا الأشواط الأول ليظهروا الكفار قوتهم ونشاطهم، وهذا يدخل تحت قوله صلى الله عليه وسلم الحرب خدعة، الحرب خدعة، ليكونهم يتحركون بدون أنهم نشاط، يعني هذا يدخل تحت قوله صلى الله عليه وسلم الحرب خدعة. وإذا جاء الناس بين الركن والمقام هو الحجر الأسود، الركن اليماني والحجر الأسود، أمرهم بأن يمشوا لأن الكفار تحجب بينهم وبين الكعبة اللي كانوا يتحدثون بهذا الحديث، فأمرهم أن يمشوا في هذه المسافة حتى يعني يحصلهم شيء من الراحة. لكن هذا الحكم الذي هو الرمل من حجر الحجر استقر عليه الحكم في الإسلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع رمل من الحجر إلى الحجر، فكانت هذه سنة، ولكن أصلها هذا الذي حصل من المشركين، أصلها هذا هو الذي حصل من المشركين. وكذلك بالنسبة للسعي من الفوائد، الإنسان يسعى بين الصفا والمروة، إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج بيته واعتمر فلا جناح أن يطوف بهما، ومن طاف خيرا فهو شاكر عليم. هذا يعني هذه العبادة وهذه الشعيرة من شعائر الحج، أن الإنسان يطوف بين يسعى بين الصفا والمروة، يسعى بين الصفا. وأصل السعي أن أم إسماعيل لما تركها إبراهيم وابنه إسماعيل وترك معهما شيئا قليلا من الماء وقليلا من الطعام وذهب، ونفد الطعام الذي معها والماء الذي ما عندها، فصارت أقرب جبل لها جبل الصفا، فصارت تصعد عليه وتنظر لعلها ترى أحدا تستفيد منه ويساعدها، فلم ترى أحدا، فرأت الجبل المقابل جبل المروة، فنزلت منه وصارت تمشي. لكن لما جاءت في الوادي، لأن مكان السعي الذي يسرع فيه وادي كان منخفض، فأسرعت حتى تصل للجهة الثانية، ثم واصلت المشي حتى جاءت على المروة، وتتردد بين الصفا والمروة، تردد بين الصفا والمروة. هذا أصل السعي، ولكنه شرع لنا هذه المنافع والفوائد التي ذكرناها، هي من جملة ما يدخل تحت قول الله عز وجل ليشهدوا منافع لهم، ولهذا فهي جملة مكونة من ثلاث كلمات وتحتها معاني واسعة، تحتها معاني كثيرة ومعاني واسعة، منها ما ذكرته. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، نفعنا الله ما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. آمين. يقول السائل فضيلة الشيخ حفظك الله، هل يجوز أن أدل شخصا على مشروع تجاري يدخل أرباحا شهرية بشرط أن يعطيني نسبة 50% من الأرباح؟ ليس لك أنك تظلمه، بس بمجرد أنك دللته تحصل يعني 50%، سير شريك له بهذا. نعم، خذ على كونه يدلك، يعني كونه يعطيك على شيء أو تتفق معه على أنه يعطيك شيء أعطاك إياه، أما كونه تكون شريك له في الأرباح وكأنك صاحب شركة معه وأنت لست بشريك، بس مجرد أنك دلته، نعم أنت إن أحسنت إليه بدون أن تأخذ شيء هذا شيء طيب وخير لك، وإن كنت آخذا فخذ على دلالتك، أما كونه تصير شريك له في هذا العمل المشروع وتأخذ 50% وأنت بمجرد أنك دللته هذا ليس بحق. يقول ما هو الأفضل، قراءة القرآن في الحرمين أم الصلاة؟ والله كلها خير، الصلاة ورد أنها تضاعف بألف صلاة، والقراءة القرآن ما جاء شيء يدل على تضعيفها بهذا المقدار، ولكن لا شك أن العبادات في الحرمين لها مزية ولها فضيلة، وكما أن المعاصي في الحرمين لها خطورة، يعني فكون الإنسان يقرأ قرآن وأحيانا ويصلي أحيانا ويجمع بين هذا وهذا، ويمكن أيضا أنه يعني يقرأ القرآن ويصلي إذا كان حافظا للقرآن فيكون جمع بين هذا وهذا، لكن الأمر الإنسان لا يشق على نفسه، يعني يأتي بالعبادة بدون أن يلحق ضررا بنفسه، ولكنه يحرص على أن يغتنم هذه الفرصة الثمينة، لأن الأيام أمامه محدودة وقليلة، فعليه يغتنم هذا الموسم من مواسم الآخرة الذي الصلاة فيه في المدينة بهذا المسجد بألف صلاة، وفي المسجد الحرام بمئة ألف صلاة. يسأل عن صحة حديث الذي أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار: إن هذا اليوم رخص لكم إذا أنتم رويتم الجمرة أن تحلوا من كل ما حرمتم منه، فإذا أمسيتم قبل أن تطوفوا صرتم حرما. نعم، يعني هذا الحديث صححه وحسن بعض أهل العلم، وقال كثيرون إنه يعتبر شاذا مع غيره من النصوص التي فيها التحلل، ولهذا فإن الإنسان لا يلزمه أن يرجع يعني إلى حرامه، وأن حرامه يعني رجع، فإن التحلل قد حصل فلا يعود إليه، وهذا يعتبر مخالف للأحاديث الأخرى التي جاءت في التحلل. يقول السائل: ما هو الضابط في تجدد النعم التي يشرع عندها سجود الشكر؟ يعني نعمة العظيمة التي حصلت الإنسان، نعمة كبيرة طرأت على الإنسان، ولهذا من حين ما تبلغه هذه النعمة وتحصل هذه النعمة يسجد الله شكرا. ليس كل نعمة تحصل الإنسان يسجد لها، لأن نعم الله لا تعد ولا تحصى، الإنسان يكون ساجد دائما وأبدا. لو كانت كل النعم يسجد لها ما من لحظة إلا ونعم الله عليك ما لا حد، في صحتك، نعم الله عليك في صحتك، يعني ما تشعر بفضل هذه النعمة عليك إلا إذا أصابك المرض. إذا أصابك المرض فالنعم لا تعد ولا تحصى، لكن نعمة تجددت الإنسان وحصلت الإنسان يعني خيرا قد حصل له يسجد له. يقول: هل يجوز الكلام بيني وبين صديقي أثناء قراءة القرآن من المسجل؟ لا، ما يصلح أن الإنسان إذا أردت الحديث أغلق المسجل، يعني تكون القرآن يتلى وأنتم مشغولون بالكلام، ما يصلح هذا، لأن هذا يعني إعراضا عن القرآن وغفلة عن القرآن، وكأن القرآن يعني وجوده مثل عدمه بالنسبة لكم، يعني أنتم إذا استمعوا افتحوه، وإذا أردتم الحديث أغلقوه، وإذا فرغتم الحديث بينكم افتحوه. أما أن يكون هو مفتوح وأنتم مشغولون بالحديث لا تعرفون عن هذا الذي تسمعون شيئا لاهون عنه بالحديث، أغلقوا في فترة الحديث وافتحوا إذا فرغتم من الحديث. يقول: هل الذين يخرجون على ولاة الأمور يسمون مجاهدين؟ ليس الخروج على ولاة الأمور جهاد، وإنما هذا بغي وخروج عن الحق والهدى وتسبب في إيجاد الفتن وحصول الأضرار للناس التي لا تنتهي، هذا لا يعتبر جهاد. نعم يمكن أن يقال له جهاد، ولكن الجهاد من سبيل الشيطان. يقول: إذا كان معي ماء لا يكفي للوضوء فهل أجمع بين التيمم والوضوء وأيهما أقدم؟ إذا كان معي ماء لا يكفي للوضوء فهل أجمع بين التيمم والوضوء وأيهما أقدم؟ إذا كنت بحاجة إلى الماء للشرب فالشرب مقدم على الوضوء، الشرب مقدم على الوضوء، وإذا كان الماء قليلا وأمكنك أن لا أقول تسبغ، وإنما تجعل الماء يصل إلى بشرتك كلها افعل، وإن كنت بحاجة إليه للشرب فالشرب مقدم على الوضوء وغير الوضوء. يقول: امرأة جزائرية كلفتني أن أحج عن أمها وهي تتكفل بكل مصاريف الحج، هل يجوز لي أن أعتمر عمرة لي وأن أحج لأمها؟ هذا على حسب اتفاق بينكم، إذا كان اتفق معها لأنها أنك تعتمر العمرة لك والحج لأمها أو العكس، هذا على حسب الاتفاق بينكم، وإذا كان يعني معنى حج فقط، معنى بينكم أنا حج، فالحج الأكمل هو التمتع، الحج الأكمل هو التمتع، هذه إذا تحج عنها يعني ما نفعل الأكمل، فأعتمر عن أمها وحج عن أمها، ما دمت أخذت النقود منها وكلفتك بدفع المصاريف فأنت أعتمر عن أمها وحج عن أمها، لأن هذا هو الحج الأفضل الذي هو التمتع. يقول شيخنا حفظكم الله